بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في آخر كتاب الصوم من كتاب زاد المعاد لابن القيم الجوزية رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. قال: فينشئ النية للتطوع من النهار. وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر بعد. وقد أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذا، فالأول في صحيح مسلم والثاني في كتاب النسائي. قال: وأما الحديث الذي في السنن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فقال: اقضيا يوما مكانه. قال: فهو حديث معلول. قال الترمذي: قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر بن راشد الأزدي وعبد الله بن عمر العمري وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا، لم يذكروا فيه عن عروة، وهذا أصح. ورواه أبو داود والنسائي عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن عبد الله بن الهاد عن زميل مولى عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها موصولا. قال النسائي رحمه الله: زميل ليس بالمشهور. وقال البخاري رحمه الله: لا يعرف لزميل سماع من عروة ولا ليزيد بن عبد الله بن الهاد من زميل، ولا تقوم به الحجة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما ونزل على قوم أتم صيامه ولم يفطر، كما دخل على أم سليم رضي الله عنها فأتت بتمر وسمن فقال: أعيدوا سملكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. قال: ولكن أم سليم كانت عنده بمنزلة أهل بيته. وقد ثبت عنه في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. قال: وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. فقد قال الترمذي فيه: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. نعم. هذا الفصل يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع، وقد دل كلام الشيخ والحديث الذي أورده الأول على أن صوم التطوع يجوز ولو من النهار، ولا يشترط فيه تبييت النية، وهذا أظنه مما لا خلاف فيه. فإذا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد سأل بعض أزواجه: هل عندكم من طعام؟ فلما قالوا لا قال: إني صائم. فإذا هذه المسألة الأولى، ويعني يجوز له أن يصوم ولو في منتصف النهار، ولا دليل عند من يفرق بين منتصف النهار وما قبل المنتصف وما بعده، هذا يحتاج إلى دليل. إذا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجوز أن يصوم ولو في النهار ما دام لم يأكل بعد طلوع الفجر ويتم صومه. وأما الحديث قضية حديث عائشة وحفصة فهو حديث معلول ولا يحتج به، لأنه لا يلزم المتطوع قضاء، فإن المتطوع أمير نفسه، فلا يلزمه أن يقضي ما فاته بسبب ماذا؟ بسبب صيام التطوع، ولو أنه أراد أن يفطر فهو كما يريد، ولو دعي فأفطر فلا بأس، ولو وإذا دعي كما جاء في الحديث الأخير ويعني اعتذر ممن دعاه وقال إنه صائم فلا حرج، فلا حرج في ذلك، ولو أفطر أيضا فليس عليه حرج في ذلك، لأن هذا الصيام التطوع ليس من الواجبات ولا من الفرائض، فالمسلم في هذا الباب يستطيع أن يصوم أو يفطر كما يرى المصلحة في ذلك. صلى الله عليكم. الأئمة المتبوعون الذين يوجبون القضاء لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم، هم الذين أوجبوا القضاء استدلوا بالآية، الآية عامة وليس ولا يدخل فيها التنفل في أصح أقوال أهل العلم، وأما الحديث فإنه لا يحتج به، الحديث واهن فيه علتان أو أكثر فلا يحتج به، فلا يحتج به، والصحيح أنه لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا منه وقولا، فصح النهي عن إفراده بالصوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وجويرية بنت الحارث وعبد الله بن عمرو وجنادة الأزدي رضي الله عن الجميع وغيرهم. قال: وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، وهو عند الإمام أحمد. قال: وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد. فروى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. قال رحمه الله: فإن قيل فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده، قيل: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبه النهي عن تحري صيامه، فإذا صام ما قبله أو ما بعده لم يكن قد تحراه، وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العشر منه، أو صوم يوم وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم جمعة، فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك. فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفيه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر في يوم الجمعة وهو عند أهل السنن؟ قال: قيل: نقبله إن كان صحيحا ويتعين حمله على صومه مع ما قبله أو بعده، ونرده إن لم يصح، فإنه من الغرائب، فقد قال الترمذي رحمه الله فيه: هذا حديث حسن غريب. نعم. مثلا النهي عن صوم يوم الجمعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد الجمعة إلا أن يصام يوم بعده ويوم قبله، وتعليل ذلك أنه عيد من أعياد المسلمين، وهذا ثابت أنه عيد، لكن ليس كالعيدين اللذين يحرم صومهما مطلقا، فإن هذا يجوز صومه إذا صام شيئا قبله، يوما قبله أو يوما بعده، كما يجوز صومه إذا وافق أحد الأيام البيض، أو إذا وافق يوم عرفة، أو إذا وافق يوم إيش؟ يوم عاشوراء، أو إذا وافق يوم عاشوراء، ففي هذه الحال يعني فإنه يصام، ولذلك فإن النهي عن صومه يحمل على ماذا؟ على إفراده بدون سبب. أما إن وجد سبب كأن وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أحد الأيام البيض فإنه يصام ولا حرج في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ووجه يعني تسميته عيدا واضحة، أنه يوم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، وهو عيد المسلمين في كل أسبوع، ويفارق عيد الأضحى والفطر أن عيد الأضحى والفطر تقام فيهما صلاة العيد، أما الجمعة فتكفي إقامة صلاة الجمعة. والفرق الثاني أن العيد لا يجوز أن العيدين لا يجوز صومهما أبدا، أما الجمعة فيجوز صومها إذا كان قبلها، إذا صام يوما قبلها أو يوما بعدها. وفي بقية الأمور هو عيد من أعياد المسلمين اختاره الله تبارك وتعالى للمسلمين لما اختار اليهود السبت والنصارى الأحد. نعم. قال رحمه الله تعالى، صلى الله عليكم، حديث أبي هريرة في الموطأ والصحيحين ما قال: يوم اختصكم الله به اليهود غدا والنصارى بعد غد. نعم. أضل الله عنهم الأمم قبلنا فاليهود غدا والنصارى بعد غد. نعم. وفقكم له. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. أو نؤجل الاعتكاف إلى الغد، نستطيع نأخذه سريعا غدا، صح؟ نعم نعم. نبدأ الآن الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة ولله الحمد كثيرة وكثيرة ولله الحمد وماتعة. ودائما تذكرون سلمكم ربي حديث قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. الحمد لله. أحسن الله إليكم. بالنسبة لسؤال أمس، جوهر التوحيد اللقاني عفى الله عنا وعنه، جوهر التوحيد التي درستم حفظكم ربي قبل سنوات للأحسائي موجودة نظما ونذرا على منهج السلف؟ لا، هو يقصد اللقاني، لكن جوهر الشيخ حافظ. نعم. ما أشرتم إلى جوهر التوحيد للأحسائي التي درستم على منهج السلف، وهي مطبوعة ولله الحمد. نعم نعم. هذه نعم غير منظومة ومنثورة، لكن دائما يتبادر الذهن هي جوهرة اللقاني. نعم. المشهورة. نعم. أما ما أشار إليه الأخ السائل وفقه الله والسامعين، وعاتب بعد درس بأنه يدرسها أكبر معاهد وجامعات العالم الإسلامي، هذا في ذهنه هو. والله يا أخي الكريم. نعم. أقول للإخوة وفقهم الله وبصرنا الله وإياهم في ديننا، أقول: ليست الكثرة دليلا على أن أهل الكثيرين هم الذين على الحق، بل دلت نصوص القرآن والسنة على أن أغلب الكثرة على باطل. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل ما هم. وقال تعالى: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. والآيات كثيرة. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا إخوتاه، طيب الآن في عهد المأمون والمعتصم والواثق أكثر الناس صاروا على مذهب المعتزلة، وقليل الذين لزموا أو بقوا على ماذا؟ على السنة. فهل نقول إن المأمون ومن معه على حق والبقية على باطل نظرا لأن هذا يفعله الكثير من الناس؟ لا يا عبد الله. أنا أعرف الذي يدرس في الخارج مثل أم البراهين الكبرى والصغرى والجوهرة وكذلك المواقف للأيجي وكذلك شروح ابن عاشر ونحو ذلك، هذه كلها فيها تأويلات بينتها بالأمس في صفات الرب سبحانه وتعالى. ونحن مأمورون أن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. وأرجو من الأخ السائل أن يراجع كتب السلف القديمة، يراجع كتب السلف، كتاب الطحاوي، كتاب الإيمان لابن أبي عبيد القاسم بن سلام، كتاب كتب الإمام أحمد، كلام الإمام الشافعي، كلام الإمام أبو حنيفة. أضرب لكم مثال، أبو حنيفة رحمه الله، أتباع الذين يدعون أنهم أتباع لأبي حنيفة وهم أتباع الماتريدي، ماذا يقولون في صفة العلو؟ ها؟ يقول لهم في كل مكان. طيب ماذا يقول الإمام أبو حنيفة؟ ها؟ أبو حنيفة يقول من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، في كتاب الفقه الأكبر. هذا كلام الإمام رحمه الله، من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، ومن قال إن الله ليس في السماء فقد كفر. فهل الأولى اتباع الإمام أو اتباع الذين جاءوا بعده ممن أولوا صفات الرب سبحانه وتعالى؟ وازنوا بين هذه الأمور وحاولوا أن تقفوا عندها طويلا، متأملين متبصرين سائلين الله الثبات والتبصير في الحق. نعم، أحسن الله إليكم. يضم إليه أيضا ما ذكرتم أكثر من مرة ولله الحمد، البيت المشهور الذي يتغنون به في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. أنا أسأل سؤال، الذي يتبنى هذا البيت هل يعتقد أن الإمام مالك لا يعرف العقيدة؟ أريد جوابا. هو يقول في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي. طيب من المتقدم، الأشعري ولا مالك؟ مالك. طيب مالك يقول الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. ألا ابن عاشر يقول استوى بمعنى إيه؟ بمعنى استولى. من الذي على الحق؟ أجيبوني أيها المالكية وفقكم الله، ها؟ من الذي على الحق؟ الإمام مالك يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ابن عاشر وشروحه كلهم يقول استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب. من الذي على الحق؟ الإمام مالك. طيب لما لا نأخذ به ونقول في عقد الأشعري؟ طيب في عقد الأشعري وفقه مالك، الحمد لله الحمد لله المعترف أنه فقيه، وفي طريق الجنيد السالكي، هل الإمام مالك لا يعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج إلى طريقة الجنيد البدعية؟ ها؟ مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء. ها؟ نأخذ بقول مالك ولا بطريقة الجنيد؟ مالك إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. فانتبهوا إخواني، الواحد يتجرد للحق ولا داعي للجمود على بعض ما وجد من من من التأويلات عند بعض المؤولة. نعم، السائل كريم سؤاله فيه نوع من الغرابة، أحسن الله إليكم. يقول عندنا عنز داجن نرضع منها، وسؤاله هل تنشر الحرمة يا شيخ؟ هل إذا رضعت منها بنت تنشر الحرمة؟ يعني يكون أخوها في العنز؟ نعم، أخوها من الرضاعة. لا لا لا، لا عنز ولا بقرة ولا غيرها، رضاعتها لا تحرم شيئا، ولو رضع منها 20 بنت أو 20 ولد رضعوا من العنز أو من البقرة هذا لا لا لا يؤثر ولا يؤثر في الرضاعة شيء، ولا يعتبر رضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، المقصود رضاعة الطفل ممن؟ من المرأة، رضاعة الطفل من المرأة إذا بلغ 5 رضعات محرمات. نعم، أكثر من سؤال، أحسن الله إليكم. أحد العمار تقبل الله من الجميع يذكر بأنه جاء في وفد رئيس جماعة الدعوة والتبليغ، ويذكر بأنه ولله الحمد موجودنا في المسجد النبوي. الثاني قريب منه يطلب من شيخنا وفقه الله السلام على رئيس الجماعة والتنسيق معه لعله الخروج في سبيل الله عز وجل. والله يا أخي الكلام الجواب عن هذا لا يحتمله هذا الوقت، ولكن الإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق، وطائفة واحدة لا طوائف، وحزب واحد لا أحزاب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أما يعني هذه الجماعات المتفرقة التي اختطت لأنفسها خطط معينة، كثيرا منها أو كثير منها مخالف لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الحقيقة أن هذا أمر وداء عضال يجب البعد عنه والتخلص منه. لا نعترف بجماعات إلا من كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا وسلوكا وآدابا وعقيدة وأحكاما ومنهج حياة، هذا هو المنهج الحق. أما اتخاذ جماعات جديدة فهذا مرفوض، والله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ويقول تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضى لكم ثلاثة، وذكر منها وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتكوين هذه الجماعات تفريق للأمة، تفريق للأمة وبعد عن طريق الحق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فاتقوا الله وإياكم والانتماء إلى هذه الجماعات، علما بأن عندها مخالفات كثيرة، على رأسها أنهم لا يدعون إلى التوحيد، وأنهم لا يدعون إلى العلم والتعلم والتفقه في الدين. تخرج معهم 20 سنة تردد الصفات الست وبعض قصار السور فقط، ما الفائدة إذن؟ وأنهم يبنون أحيانا أحكامهم على المنامات والرؤى والقصص، وأنهم يكثرون من إيراد الأحاديث الموضوعة والمختلقة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يوهمون أجهل الخلق بأنه ماذا؟ بأنه عالم. قلك جاك الحبر فلان وهو لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يعرف التوحيد من الشرك، فيجب البعد عن الانتماء إلى هذه الجماعات. وقد رد عليها من في تلك البلاد التي نشأت فيها تلك الجماعات. نعم، وقرأوا على سبيل المثال الصفات الست للجنرال محمد أسلم رحمه الله. نعم، أحسن الله. والقول البليغ وغير كثير، وكذلك القول البليغ للشيخ التويجري رحمه الله. والآن كتبت رسائل علمية فندت أقوالهم تفنيدا دقيقا، ومن أفسد الكتب عندهم فيض الباري، ومن أفسد الكتب عندهم المهند على المفند وتبليغ نصاب، يقول فيها، يقول مؤلفوها، يقول إن الكعبة لا تحتاج إلى أن يأتي إليها المشايخ، بل الكعبة هي تسافر وتذهب لتطوف بقبور المشايخ، بقبور المشايخ. هذه كتب هذه الجماعة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم انتبهوا لشيء بنوا عليه خلافا فقهيا، يقولون إذا رحلت الكعبة لتطوف بقبور المشايخ كيف يتجه الناس إلى القبلة؟ يقولون فيها ثلاثة أقوال. قول هو الانتظار حتى تعود الكعبة، متى رحلت هي حتى الآن؟ قول الانتظار حتى تعود الكعبة إلى مكانها، وقول التوجه إليها عند القبر الذي تطوف به، وقول آخر أنه يعني أنه اتجه إلى مكانها الذي أقلعت منه. ما شاء الله طيارة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا كله هراء ليس من دين الله في شيء. نعم، السائلة الكريمة تقول ما الذي يجوز قصه من شعرها إذا اعتمرت؟ تأخذ الأخت المعتمرة وفقها الله تقبل منا ومنها من رؤوس شعرها، سواء كانت مظفورة، إذا كانت مظفورة تجمع، تأخذ من كل ظفيرة قيد أنملة، أما إذا كان مرسل تجمعه وتشده ثم تأخذ من رأسه عموما قيدة أنملة، قدر الأنملة يعني قدر رأس الإصبع حوالي 2 سنتي تقريبا. وفي نفس الباب أحسن الله إليكم يقول السائل الكريم، يقول يريد أن يعتمر 10 عمر عن أمواته، هل يأخذ 3 شعرات من اليمين و3 من اليسار لكل عمرة؟ يأخذ هذا لا قيمة له، أخذ شعرات من هنا ومن هنا هذا ليس تقصيرا، ومن فعل ذلك ولم يعد فعليه دم، إنما عليه أن يقصر يعني بالماكينة، تقصير أول وتقصير ثاني ثم آخر شيء يقصر يحلق بالصفر على بالموس. نعم، يقصر كامل شعره أو بعضه؟ التقصير لابد أن يعم جميع الشعر، وليس ثمة دليل عند من يقول يكفي أن يأخذ 3 شعرات، هذا كله ليس عليه دليل. والقزع؟ نعم. والقزع؟ والقزع بعض عدد من الشباب وفقهم الله يخشى من أم الأولاد أنها تعاتبه، إزاي تسوي نفسك زي البطيخة كده؟ لا يا عبد الله، ضحي بها في سبيل الله، احلقها لوجه الله، ولا تغلبك المرأة بعاطفتها تقول لا تسوي بشعرك كده، هذا غلط كبير. أو بعضهم يخاف يضحكون عليه الشباب، مسوي لي فرمة كده مثل من يمين ومن يسار ومقصقص من يمين ومن يسار مثل شعر إبليس، هذا غلط، هذا كبير. خنفسة، يكفي أنهم يسمونها إيه؟ خنفس. هل ترضى أنت أن تكون خنفس يا عبد الله؟ هذا الشعر يسمونه خنفس، وبعضهم يرسم جزمة على خده، جزمة، صلى الله العافية والسلام. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول، هل من السنن المهجورة تعليم البنات العلم والنساء؟ تعليم البنات والنساء العلم؟ احنا نقول يجوز للمرأة أن تتعلم ما تحتاج إليه النساء من الطب ومن الأمور التي يحتاج إليها النساء. طبعا أما العلم الشرعي فهو واجب على الجميع، واجب على الجميع التعليم الشرعي، وأما ما زاد عن ذلك فبحسب الحاجة، يمكن يتعلمنا الطب، يتعلمنا التمريض، يتعلمنا الأمور التي لا يكون فيها شيء من الاختلاط أو نحو ذلك. نعم. القلقشندي صناعة نعم الإنشاء، نعم صبح الأعشاء، أحسن الله إليكم، ذكر الخلاف هل يجوز تعليم النساء والبنات العلم أو لا يجوز، ورجح أن الأصل أنه لا يجوز. لا، هذا الإطلاق هذا غير صحيح، هذا الإطلاق غير صحيح، يجوز بل يجب أحيانا أن تتعلم، مثلا طب النساء إذا لم يوجد نساء مؤمنات مسلمات يعني يعالجن النساء، فيصير الأطباء هم الذين يجرون العمليات للنساء. لا، أنا أقول قد يتعين أحيانا، قد يتعين عليهن تعلم الطب الشرعي الذي يستفيد منه النساء ويغنين عن الاستفادة من أخبار الغرب، من خبرات الغرب والشرق. نعم. خلاص يترك للمجلس، أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول، نعم، تخصيص بعض الطوائف في بعض البلدان الإسلامية، تخصيص رمضان، يقول يجلسون بعد صلاة العصر في المساجد ولا يرجعون لبيوتهم إلا بعد صلاة المغرب، هل هذا من السنة؟ لا يوجد تخصيص وقت للجلوس في رمضان، لكن إذا جلس المسلم في المسجد تقربا إلى الله يقرأ القرآن فهذا شيء محمود، سواء بعد العصر أو بعد المغرب، بعد العشاء أو بعد الفجر، هذه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يتجمعوا لسرد الحكايات والقصص فهذا باطل. نعم. بعض العمار وفق الله الجميع يشترط على حملته توفير السجائر له أثناء أداء العمرة، السائل يقول هل له الحق، هل للمعتمرين الحق في ذلك؟ أولا الدخان حرام بإجماع العلماء المنصفين، محرم ولا يجادل فيه إلا جاهل. فالدخان جميع القواعد الشرعية تحرمه، إن نظرت إلى الإسراف، إن نظرت إلى الأمراض، إن نظرت لا يتسع الوقت هذا يحتاج محاضرة، إن نظرت إلى أنه خبيث من الخبائث، إن نظرت إلى أنه سام، إن نظرت إلى أنه موت بطيء، إن نظرت إلى أنه اتلاف للمال في غير محله، كل القواعد الشرعية ماذا؟ تحرم الدخان والله وتالله بلا استثناء. وأنا أرى أنه حرام، حرام قطعا، ولا يشك في هذا من، بل الأطباء الكفار حرموه، فكيف بالمسلمين؟ في بعض الدول ممنوع الدخان لأضراره الصحية والسمية، فإذن هو محرم بلا شك ولا ريب، وليس لهم أن يلزموا أهل الحملة بتوفير السجائر لهم. نعم. ومثله الشم بل إن وفروه لهم فهذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. والشم ونحو ذلك، مثل الشم والشيشة والأرقيلة وهذا البصاق الذي مثل ذرق الطائر، يسمونه إيش؟ يسمونه تنبول، تنبول. يقول فيه شيخنا الشيخ الهلالي رحمه الله لما زار بعض البلاد، يقول وجدت في تلك البلاد أقواما يحيضون مع أفواههم، عياذا بالله، لأنهم ينضغون هذا العفن ثم يبصقونه أمام الناس، شيء مقزز يعني، بالإضافة أنه ثبت أن فيه شيء من التخدير، فيه مخدر، أقول فيه مخدر، سواء تنبول أو شمة أو دخان أو شيشة، كل هذه محرمات. السائل الكريم يقول اعتمرت وكنت أخذت من بعض جوانب شعري وجئت إلى المدينة، فهل علي كفارة؟ لعل إن كنت جاهلا بعض العلماء يقول تقص حتى هنا، احلق الشعر هنا وإن كأنك قد أخطأت وتعدل خطأ. سؤال أخير. نعم، أحسن الله إليكم. بالنسبة لظاهرة القزع منتشرة في البلدان الإسلامية بل البلدان الغربية، كل الذي يفعله الناس يقلدون فيه الفرنج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. الآن يحبون قصة مايكل جيكسون، كل تقليد الكفار والعياذ بالله، من تشبه بقوم فهو منهم، علينا نتقي الله سبحانه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إما أن تتركه كله أو تحلقه كله، ونهى عن القزع أيا كان، فضلا عما فيه من تشبه فقد نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. غدا نختم إن شاء الله بالاعتكاف، ثم تترك الباقي للأسئلة، ويكون آخر درس غد إن شاء الله تعالى.